لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله، بين هذا الباب والباب الذي قبله، حيث إن المذكور في الباب الماضي أن الأعمال بالنيات، أن الأعمال بالنيات، وأنها أي الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى مع ترك الرياء. والعمل على هذا الوجه من جملة النصيحة لله تبارك وتعالى، ومن جملة النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، حيث أن العامل أتى بعمله على وفق ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجتنبا في ذلك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ومراد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من هذه الترجمة بيان أن النصيحة تسمى دينا وتسمى إسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع جريرا رضي الله تبارك وتعالى عنه على النصح لكل مسلم، وهذا قول، كما بايعه صلى الله عليه وسلم على الصلاة والزكاة، على الصلاة والزكاة وهي من الأعمال، وسوى بينهما صلى الله عليه وسلم في البيعة. وقد سمى صلى الله عليه وسلم النصيحة دينا، النصيحة دينا. وعلى هذا المعنى بنى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أكثر كتاب الإيمان، أكثر كتاب الإيمان. أما قوله رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هنا ترجمة لهذا الباب، ترجمة لهذا الباب، ولم يخرجه رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه مسندا، لكونه على غير شرط الإمام، لكونه على غير شرط الإمام البخاري. لكن رحمه الله تبارك وتعالى نبه بإيراده في هذه الترجمة، ترجمة لهذا الباب، على صلاحية هذا الحديث في الجملة، على صلاحيته في الجملة. وهذا من عادات الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه، أنه أحيانا يترجم لباب من الأبواب بلفظ حديث ليس على شرطه، ليس على شرطه رحمه الله تبارك وتعالى. وما أورده بعد هذه الترجمة من الآية المذكورة ومن حديث جرير رضي الله تبارك وتعالى عنه يشتمل على ما تضمنه هذا الحديث، يشتمل على ما تضمنه هذا الحديث. هذا الحديث حديث الدين النصيحة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فهذا الحديث على شرط مسلم، هذا الحديث على شرط الإمام مسلم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان، هو ابن عيينة رحمه الله تعالى، أنه قال: قلت لسهيل، يعني سهيل بن أبي صالح رحمه الله تعالى، إن عمرا، يعني عمرو بن دينار المكي تابعي ثقة احتج به الأئمة الستة وهو شيخ سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى، قال حدثنا عن القعقاع، قال حدثنا عن القعقاع. القعقاع هو ابن حكيم الكناني تابعي ثقة، روى له الإمام البخاري في الأدب المفرد واحتج به الباقون مسلم والأربعة. عن أبيك، الحديث هنا بين سفيان بن عيينة وبين سهيل بن أبي صالح، فقال حدثنا، يعني عمرو بن دينار المكي، عن القعقاع بن حكيم عن أبيك، يعني عن أبي صالح السمان، ذكوان السمان رحمه الله تعالى، عن أبيك قال سفيان بن عيينة: ورجوت أن يسقط عني رجلا، أن يسقط عني رجلا، يعني أن تحدثني به، أن تحدثني به مكان حديثي عن عمرو بن دينار، مكان حديثي عن عمرو إيه؟ عن عمرو بن دينار. فلما ياخده من سهيل عن أبيه، ماشي كده، يبقى على وساوى شيخه عمرو بن دينار كما سنرى إن شاء الله قريبا الآن، ماشي كده. طيب، أي فتحدثني بهذا الحديث يا سهيل عن أبيك أبي صالح السمان. قال سفيان، فقال سهيل، فقال أي سهيل ابن أبي صالح، فقال سهيل: سمعته من الذي سمعه منه أبي، يعني أنا سمعته من مين؟ من شيخ أبي. من شيخ مين؟ من شيخ أبي عطاء بن يزيد الليثي، كان صديقا له بالشام، أي كان صديقا لأبي صالح، كان صديقا لأبي بالشام. ثم قال محمد بن عباد المكي: ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث مسلم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. حاصل هذا المعنى، معنى الكلام اللي احنا ذكرناه، حاصل هذا المعنى ان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كان قد سمع حديث تميم الداري هذا من شيخه عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان. في كم واسطة بين سفيان بن عيينة وبين أبي صالح؟ شيخه عمرو بن دينار ومين؟ والقعقاع بن حكيم، ماشي كده. طيب، فكان بينه وبين أبي صالح واسطتان أو طبقتان، من كل واحد من دول إيه؟ طبقة. فأراد رحمه الله تعالى، أراد سفيان بن عيينة أن يعلو بالإسناد، فيسمعه من سهيل ابن أبي صالح عن أبيه اللي هو أبو صالح السمان، أن يسمعه من سهيل عن مين؟ عن أبيه أبي صالح السمان، حتى يكون بينهما واسطة واحدة. فلو روى سفيان عن سهيل عن أبي صالح بقى كم واسطة بينه وبين أبي صالح؟ سهيل فقط. سهيل إيه؟ سهيل فقط. وهذه الواسطة هي سهيل رحمه الله تعالى. فيصبح هو وعمر بن دينار اللي هو شيخه عمر بن دينار المكي يصبح فيه سواء، يصبح فيه سواء. يبقى سواء مين؟ سواء شيخه، يبقى سواء شيخه. فكانت المفاجأة لسفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى أن أعطاه سهيل هذه الجائزة. دي جائزة عند علماء الحديث، دي جائزة ومسألة أو علو تضرب له أكباد الإبل لو كان في آخر الدنيا يرحل إليه. ففاجأه بهذه الجائزة، أنه لم يسمع الحديث من أبيه، ولكنه أيضا سمعه ممن سمعه منه أبوه، سمعه من شيخ أبيه عطاء بن يزيد الليثي. ماشي كده؟ يبقى دلوقتي سفيان بن عيينة حيروي هذا الحديث عن سهيل عن عطاء بن يزيد. سقط كم واسطة؟ ثلاثة، عمرو بن دينار المكي والقعقاع بن حكيم ومين؟ وأبو صالح السمان. وأبو صالح الإيه؟ وأبو صالح السمان. أصبح دلوقتي سفيان على شيخه عمرو بن دينار، على شيخه مين؟ عمرو بن دينار. يعني لو حب عمرو بن دينار يروي هذا الحديث كده يبقى يروي عن سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد. يبقى صار في هذا الطريق ده إيه؟ شيخ لمين؟ لشيخه عمرو بن دينار. فتلك هي الايه؟ الجائزة، علو السند. علو الايه؟ علو السند. شوف كده المسألة توضح اكتر على قدر يعني ايه ما يتيسر بإذن الله تعالى. ادي الاسناد اللي عندي، سفيان ده ابن عيينة اللي هو الراوي اللي احنا بنتكلم عليه، بيروي عن شيخه عمرو بن دينار، ماشي، عن القعقاع بن حكيم، عن ابي صالح السمان، عن عطاء بن يزيد. في كم واسطة هنا بين سفيان وبين ابي صالح؟ واحد، اتنين، بين ابي صالح، ماشي كده، واضح كده. ادي واحد، ادي اتنين. هو قابل مين سفيان؟ قابل سهيل. رجاء ان يسقط عنه رجلا فيحدث بهذا الحديث عن ابيه ابي صالح عن عطاء ابن يزيد. يبقى سفيان حيحدث عن سهيل، او كان هذا ما يتمناه ويرجوه. يبقى سفيان عن سهيل عن ابي صالح عن عطاء ابن يزيد. في كم واسطة بين سفيان وبين ابي صالح؟ سهيل بس، ماشي كده. فكانت الجائزة اللي قال له ايه بقى؟ قال له لا، ده انا سمعته من مين؟ من صاحب ابي، ممن سمعه منه مين؟ ابي اللي هو مين؟ ابو صالح السمان. فصار سفيان يروي عن سهيل عن مين؟ عن عطاء ابن يزيد. يبقى سقط كم واحد؟ عمرو والقعقاع ومين؟ وابو صالح السمان. يبقى على في الاسناد ولا معلاش؟ فصار في ذلك شيخا لمين؟ لعمرو بن دينار. ادي المسألة كده على قدر الحال يعني، ماشي كده، واضح كده ولا مبينها تاني؟ طيب، فحاصل المعنى، نرجع بقى تاني لهذا الامر. فحاصل المعنى ان سفيان بن عيينة كما قلنا كان قد سمع حديث تميم الداري هذا من شيخه عمرو بن دينار المكي عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح السمان. فكان بين سفيان بن عيينة وبين أبي صالح السمان طبقتان أو واسطتان، عمرو والقعقاع بن حكيم. فأراد أن يسمع هذا الحديث من سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، فيبقى بينه وبين أبي صالح واسطة واحدة وهي ابنه سهيل. وهي ابنه مين؟ ابنه سهيل. فيصبح هو وشيخه عمرو بن دينار فيه سواء، إلا أن سهيلا أفاده أنه سمعه من شيخ أبيه عطاء بن يزيد الليثي، وهو تابعي ثقة مدني نزل الشام احتج به الأئمة الستة، فأسقط عنه ثلاث طبقات أو ثلاث وسائط، هم عمرو بن دينار المكي والقعقاع بن حكيم وأبو صالح السمان، وأبو صالح إيه؟ وأبو صالح السمان. فعلى بذلك سفيان بن عيينة على شيخه عمرو بن دينار المكي، وهذا من ملح العلو ورغبة السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا في طلب علو الإسناد، وذلك بتقليل الطبقات أو تقليل الوسائط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في ذلك تضرب إيه؟ أكباد الإبل، كانت الرحلة في ذلك بالشهور لأجل أن إيه؟ لأجل أن يعلو في الإسناد ولو بطبقة واحدة، ولو بطبقة واحدة رحمة الله عليهم. حديث تميم الداري هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه من طريق روح بن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح، سمعه وهو يحدث أبا صالح، إن سهيل سمع عطاء بيحدث أبيه، بيحدث مين؟ بيحدث أبو سهيل اللي هو أبو صالح السمان، عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. يبقى دلوقتي عندنا سفيان بن عيينة روى عن عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري الدين النصيحة، وسفيان أيضا روى عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين الايه؟ النصيحة. ماشي كده؟ طيب روح بن القاسم ايضا روى عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ان الدين النصيحة، سمعه يقول الدين النصيحة. يبقى كده روح بن القاسم موافق لمين؟ لسفيان الثوري، لسفيان بن عيينة. محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى روى في كتابه تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، روى من حديث جرير بن عبد الحميد عن سهيل عن أبيه، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال سهيل فحدثنا عند ذلك عطاء بن يزيد الليثي قال سمعت تميما الداري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. ماشي كده؟ روى حديث الدين النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة جماعة جماعة. الإشكالية هنا إيه؟ إن حديث الدين النصيحة لا يعرف إلا عن تميم الداري، يعني عن سهيل عن عطاء بن يزيد، ماشي كده، عن تميم الداري الدين النصيحة. جميع أسانيد وجميع طرق هذا الحديث منتهاها إلى تميم الداري، ده الصحيح في الأسانيد، ده الصحيح في الإيه؟ في الأسانيد. فهنا حصل إشكالية، الحديث اللي رواه محمد بن نصر هذا في تعظيم قدر الصلاة بين لنا تفكيك المسألة. سهيل بن أبي صالح قاعد أو جالس مع أبي بيستمع إلى حديث عن تميم الداري عن عطاء ابن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، أي الدين النصيحة. وقال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا الحديث، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فعندئذ في تلك المسألة قال سهيل: فحدثنا عند ذلك عطاء ابن يزيد الليثي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروي تميم الداري الدين النصيحة. فجه إما الرواة عن سهيل أو سهيل نفسه حصل له وهم، فحصل إيه؟ رح راوي حديث الدين النصيحة بدل ما يروي عن تميم الداري رح راوي عن أبي هريرة. ماشي كده؟ واضح كده الكلام؟ حصل إيه هنا؟ وهم. حصل إيه؟ وهم. فركبوا إسناد حديث أبي هريرة إن الله يرضى لكم ثلاثا، جعلوا المين لحديث الدين النصيحة اللي هو حديث تميم الداري. فالوهم هنا إما أن يكون من سهيل رحمه الله تعالى أو من أحد الرواة عن سهيل أو ممن روى هذا الحديث عن سهيل. من اللي بين وفك هذه المسألة؟ الطريق اللي رواه محمد بن نصر المروزي، القصة اللي احنا ذكرناها دي. ماشي كده؟ انه كان بيروي الحديث ده عن سهيل او سهيل عن ابي صالح عن ابي هريرة: ان الله يرضى لكم ثلاثا. قال: فعندئذ حدثنا عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين الايه؟ النصيحة. فجم حد من الرواة او سهيل بعد ما حدثت له حادثة أنه فقد أخوه مات، فحزن عليه حزنا شديدا رحمه الله تعالى، فوقع له سوء للحفظ عندئذ من هذه الصدمة ساء حفظه رحمه الله تعالى، من هذه الصدمة ساء إيه؟ ساء حفظه. ولذلك تجنبه الإمام البخاري، لم يخرج له محتجا به رحمه الله تبارك وتعالى. فإما أن يكون وهم بعد ذلك فصار يحدث عن أبيه عن أبي هريرة الدين النصيحة اللي هو حديث تميم الداري أصلا. ماشي كده؟ اللي بين لنا هذه المسألة طريق مين؟ الطريق اللي رواها والقصة اللي رواها لنا محمد بن نصر المروزي في قدر تعظيم الإيه؟ الصلاة، أو تعظيم قدر الإيه؟ تعظيم قدر الصلاة. أدي ملخص هذه المسألة، ملخص هذه الإيه؟ المسألة. نعم. فإما أن يكون الوهم من سهيل نفسه أو ممن روى عنه كما بينا في قصة أو رواية محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة. قال البخاري رحمه الله بعد أن أشار إلى أسانيد هذا الحديث: فمدار حديث الدين النصيحة كله على تميم الداري، ولم يصح عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم غير تميم الداري. يبقى الدين النصيحة لا يعرف إلا عن مين؟ الطريق الصحيح الوحيد لمين؟ لتميم الداري. ماشي كده؟ طيب. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولهذا الاختلاف على سهيل لم يخرجه الإمام البخاري في صحيحه. شوف بقى دقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، النجوم روى عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة. ماشي كده؟ والحديث معروف أنه عن مين؟ عن سهيل عن عطاء عن مين؟ عن تميم الداري. فالاختلاف دوت والاشكالية دوت خلى الإمام البخاري عمل ايه؟ راح جاي حطه ترجمة عشان يبين هو ايه محتج به في الجملة، صالح للاحتجاج به جملة، واعرض عن ذلك. وام جاي جايب مين بقى؟ جايب الآية، وام جاي جايب حديث مين؟ جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. شفت شغل الإمام البخاري بقى؟ عشان هذا الايه؟ هذه الاشكالية. يبقى هو بيشترط شرط في الرواية نفسها في الحديث نفسه، وكذلك بيشترط الشرط في الايه؟ في الراوي رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. فهو ينتقي بعناية فائقة. ماشي كده؟ رحمه الله تبارك وتعالى. عرفت المسألة ليه عمل كده؟ لكن جابوا ايه؟ ترجمة. جابوا ايه؟ ترجم به فقط، ترجم به فقط رحمه الله تعالى. فالإمام البخاري لم يحتج في صحيحه بسهيل، لأن سهيلا مات أخ له فحزن عليه فساء حفظه، فساء حفظه رحمه الله. قال أهل العلم، وقال الإمام الحافظ ابن حجر لسهيل ابن أبي صالح في صحيح البخاري حديث واحد رواه له الإمام البخاري مقرونا بيحيى ابن سعيد الأنصاري، مقرون بإيه؟ بيحيى ابن سعيد الأنصاري. فلما تلاقيه ما تقولش ده على شرط البخاري، لأن روى له إيه؟ مقرونا، فبقاش على إيه؟ ما يبقاش على شرط، ما يبقاش على إيه؟ على شرط الإمام البخاري. هذا الحديث أخرجه له في كتاب الجهاد باب فضل الصوم في سبيل الله، باب فضل الصوم في سبيل في سبيل الله، فأخرجه له مقرونا بيحيى بن سعيد الأنصاري كلاهما عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري. وذكر له حديثين آخرين في المتابعات في كتاب الدعوات، واحتج به مسلم والأربعة، احتج بسهيل مسلم والأربعة. أما قوله الدين النصيحة فهذا مبتدأ وخبر، الدين النصيحة مبتدأ وخبره، وهذا التركيب يفيد القصر والحصر، لأن المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين يستفاد منهما الحصر والقصر. والمعنى أن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين، فليس من الدين. ويحتمل أن يكون ذلك لإرادة المبالغة، أي أن معظم الدين النصيحة، معظم الدين النصيحة، كما قيل في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تبارك وتعالى عنه عند النسائي وابن ماجه بسند صحيح، الحج عرفة، الحج عرفة، يعني معظم الحج وقوام الحج هو عرفة. والنصيحة من نصح الشيء نصحا ونصوحا ونصاحة، يعني خلصا، ويقال نصحت توبته، أي خلصت من شوائب العزم والتردد على الرجوع في الذنب، والتردد على الرجوع في الذنب. ونصح قلبه أي خلى من الغش، نصح قلبه أي خلى من الغش. ونصح لفلان الودة أو المشورة أخلص له، نصح لفلان الودة والمشورة أخلص له. ونصح فلانا أرشده لما فيه صلاحه وخيره، واضح كده؟ فهو ناصح والجمع نصاح، وهو نصيح والجمع نصحاء. والنصيحة في اللغة تطلق على الإخلاص والصدق والمشورة والعمل. يقال نصحت لزيد، أنصح نصحا ونصيحة، تلك هي اللغة الفصحى. ومنه قوله تعالى إن أردت أن أنصح لكم، إن أردت أن أنصح لكم، إذن هو يتعدى بالهمزة. وفي لغة يتعدى بنفسه فيقال نصحته، فيقال نصحته. وقال ابن الأثير النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غير كلمة النصيحة، غير كلمة النصيحة، فهي كلمة جامعة لكل إيه؟ لكل حيازة الخير للمنصوح. وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال نصحته ونصحت له. وقال المازري النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، العسل لما تصفيه من الشمع والشوائب اللي ممكن تكون موجودة فيه، يبقى أنت عملت فيه إيه؟ صفيته، فهذا هو الإيه؟ فتلك هي النصيحة، هذا هو الاشتقاق. والناصح هو العسل الخالص المصفى، الناصح هو العسل الخالص المصفى. يقال نصح الشيء إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلصه له، أو هي مشتقة من النصح، أو مشتقة من النصح. والنصح الخياطة بالمنصحة، والمنصحة هي الإبرة، والمنصحة هي الإيه؟ هي الإبرة. يقال نصح الثوب نصحا، يعني خاطه، خيط الثوب بتاعه. والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة، كما تلم المنصحة، زي المنصحة كده الإبرة بتعمل إيه؟ لو في قطع في الثوب بتعمل إيه بالإبرة؟ تخيط، تقوم تلم الإيه؟ تلم القطع، كأن القطع إيه؟ كأنه لم إيه؟ كأنه لم يكن، كأنه لم إيه؟ كأنه لم يكن. ومنه التوبة النصوح، ومنه التوبة النصوح، كأن الذنب يمزق الدين، كأن الذنب يمزق الإيه؟ يمزق الدين. يعني عايز كده بيشبه الدين بالقميص أو بالثوب، فإذا أذنب العبد ذنبا حصل إيه في القميص؟ حصل خرق وحصل قطع في القميص. فتيجي التوبة تعمل إيه التوبة؟ تلم، تلم الإيه؟ تلم دين العبد، تصلح ما أفسد، وتصلح هذا الخرق وهذا الإيه؟ وهذا القطع، كأنه لم إيه؟ كأنه لم يكن، إذا صحت الإيه؟ إذا صحت التوبة. وتلك هي الإيه؟ التوبة النصوح، كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه، يعني تصلحه وتصحح الأمر تاني وترجعه كما إيه؟ كما كان. وقال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الخير للمنصوح له، وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. فيش كلمة أبدا ممكن توفي هذه الكلمة إيه؟ حقها في المعنى. يعني لو حبيت تجيب معاني هذه الكلمة فأنت محتاج لإيه؟ لكلمات كثيرة وجمل كثيرة. لكن النصيحة مفردة تستحوذ على إيه؟ على إرادة الخير وحيازة جميع الخير للإيه؟ للمنصوح له، والصدق والمشورة والإخلاص إلى غيره، كل ده مجتمع في كلمة واحدة هي النصيحة. زي مثلا كلمة البر، فهذا أيضا من وجيز الإيه؟ الأسماء ومختصر الكلام. وككلمة الفلاح، فكلمة الفلاح ما فيش كلمة أيضا في اللغة تجمع خير الدنيا والآخرة مثل كلمة الإيه؟ الفلاح. فدور كده في القاموس كلها على مادة فلحة، الفاء واللام والحاء ديت، شوفها بقى، فلحة والفلاحة والفلاح والفلاح، تجد أنها جامعة لخير الدنيا والإيه؟ والآخرة. فهي أيضا كلمة جامعة لإيه؟ جامعة لإيه؟ لمعاني شتى، لمعاني شتى، فحازت خير الدنيا وخير الإيه؟ وخير الآخرة. فهي من وجيز الأسماء ومختصر الإيه؟ ومختصر الكلام. وعلى ذلك فمعنى الدين النصيحة، أي عماد الدين وقوام الدين هي النصيحة، عماد الدين وقوام الدين هي النصيحة. هذا الحديث من الأحاديث التي قال فيها أو قيل فيها أنها أحد أرباع الدين، يعني أحد أرباع الدين، إن مدار الدين على أربعة أحاديث، منها إيه؟ الدين النصيحة. ممن عده من أرباع الدين الإمام محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تبارك وتعالى. وقال النووي: بل هو وحده، هل هذا الحديث محصل لغرض الدين كله. ليه محصل لغرض الدين كله؟ لأنه منحصر في النصح لله ولكتابه ولرسوله، مش كده؟ وللأئمة وللعامة. طب انت فاضل ايه تاني بعد كده؟ فاضل ايه تاني؟ يبقى ده حصر الدين كله في ايه؟ في هذا الايه؟ في هذا الحديث. حصر الدين كله في هذا الايه؟ في هذا الحديث. فالنصيحة لله الإيمان به عز وجل، والإيمان بربوبيته وألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، ونفي الشريك عنه، ووصفه بصفات الكمال والجلال التي وصف بها نفسه جل وعلا، أو وصفه بها وبما وصف بها به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تأويل، وتنزيهه جل وعلا عن جميع النقائص، والخضوع له في الظاهر والباطن، والقيام بطاعته وعبادته وفق ما شرع ووفق ما بين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه عز وجل، ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به جل وعلا، والاعتراف بنعمه والشكر عليها، والإخلاص له في جميع الأمور، ودعاء جميع الناس أو من أمكن منهم إلى جميع ما تقدم ذكره. نحن ندعو إليه تبارك وتعالى أو من أمكننا إلى جميع ما ذكرناه، إلى جميع ما ذكرناه، والحث عليها والتلطف في ذلك، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، تصديقه على الرسالة صلى الله عليه وسلم، والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته، ونشر شريعته، ونفي التهمة عنها، واستثارة علومها، والتفقه في معانيها، والدعاء إليها، والتلطف في تعلمها وتعليمها، وإعظام سنته وإجلال سنته، والتأدب عند قراءتها. ولذلك كان السلف ما من أحد منهم يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع أو هو نائم مستلقي، فإذا أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل وجلس، كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما في خبر سفيان وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، الإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، إجلال أهل الحديث، إجلال أهل السنة، ما يجعلوش مادة سخرية وفكاهة وكاريكاتير كما نرى في الإعلام وكذا وكذا وكذا. ولله ضر من قال أهل الحديث أو أصحاب الحديث هم أصحاب رسول الله، أهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يصحبوا نفسه لكنهم صحبوا أنفاسه صلى الله عليه وسلم. شوف بقى المسألة عاملة إزاي. يبقى دولت أهل السنة، أهل الحديث، لابد من توقيرهم وتعظيمهم والتأدب معهم، مش كما يرى للأسف الشديد يعني في هذه الأزمان التي ابتلينا بها أو ابتلينا فيها بما نرى ونسمع من الإعلام وغيره. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. والتأدب بآدابه، والتخلق بأخلاقه، ومحبة أهل بيته، محبة أهل بيته على ما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يحبونهم أو يزعمون محبتهم، محبتهم في أم ضالة فينزلونهم منزلة الآلهة، وهم من ذلك براء رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهم يحبونهم كما يحب أهل الشرك الأوثان، فهذه محبة وثنية، محبة شركية، تحبط العمل ولا تقبل عند الله تبارك وتعالى، وأهل البيت منها براء، وأهل البيت منها إيه؟ براء. أما المحبة الصحيحة لأهل البيت فهي محبة أهل السنة، فهي محبة إيه؟ أهل السنة، نعم، ومحبة أهل بيته وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، ومجانبة الحديث فيما شجر بينهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، فلا ننصب أنفسنا حكاما عليهم، وقد غفر الله تبارك وتعالى لهم في القرآن ذنوبهم، ومقطوع لهم بأنهم أهل الجنة يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، ورضي الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه، ورضي عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلابد أن ننتبه إلى هذا المعنى كما جاء في غير موضع من كتاب الله تبارك وتعالى، لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار، مش كده؟ مش كده؟ وكما ذلك في آية سورة الإيه؟ الحديد، وفي سورة الفتح، وغير ذلك من هذه المواضع. فما يجيش حد بقى ينصب نفسه اليوم إيه؟ حكم على ما شجر بينهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لن تسألوا عما إيه؟ عما فعلوا، ولكن حسبنا منهم ما بلغوه لنا من الدين ومن السنة ومن الأحكام، فهم سادتنا ولهم الفضل علينا. هذه البلاد الذي فتحها الله للإسلام، من الذي فتحها؟ عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكلنا، كل من عمل حسنة فهو في ميزان حسناته وفي ميزان الفاتحين وفي ميزان عمر حتى ينتهي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يجيش حد يعني ينصب نفسه اليوم حكم على ما شجر بينهم. لله أمرهم، لله إيه أمرهم، ولله مردهم، وهم سادتنا، وهم سادتنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. نتقرب بحبهم إلى أو بحبهم إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حب الله تبارك وتعالى. نعم. ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه والنصيحة لكتاب الله، الإيمان بأنه كلام ربنا تبارك وتعالى وتنزيله جل وعلا لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين ولا يقدر على مثله أحد من المخلوقين ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تعظيم القرآن وتلاوة القرآن حق تلاوته، وليس حق تلاوته إقامة حروفه وحسب، ولكن إقامة حروفه وإقامة حدوده والتفقه في معانيه والقيام بما أمر الله تبارك وتعالى فيه به واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى فيه وهكذا، وتحسين القراءة والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه. والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق. النصيحة لولاة الأمر لأئمة المسلمين أن تعينهم على الحق وأن تنبههم عند الغفلة، أن تنبههم إلى الحق عند الغفلة، وأن تسد الخلة، تسد خلتهم عند الهفوة. ما تبقاش تدور على السقطات بتاعتهم، ولكن عليك أن تراعي هذه الأمور وتسد عنهم هذه الذلات وتقيل عنهم هذه العثرات وتصحح وتصوب لهم ما أخطأوا فيه. وجمع الكلمة عليهم، لا تعمل على تفريق الكلمة عليهم، وتساعد على القيام عليهم والخروج عليهم إلى غير ذلك. ورد القلوب النافرة إليهم، ودفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. لكل مقام مقال، أنت بتتكلم مع رئيس، بتتكلم مع أمير، بتتكلم مع ملك، بتتكلم مع سلطان، فلابد أن تحسن الكلمات وتنتقي العبارات، فمش هيكون كلامك لي زي كلام ابنك أو زي كلام صديق لك أو زي كلام واحد طالب علم عندك أو واحد بيشتغل عندك أو شيء من هذا القبيل، فلابد أن تعطيه هذه المكانة وهذا المقام. نعم. ودفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم، تتكلم عن الإمام أحمد وتنشر علوم الإمام أحمد وفقه الإمام أحمد، وتتكلم عن محنة الإمام أحمد وثباته رحمه الله تبارك وتعالى على الحق في هذه المحنة التي كادت أن تعصف بالأمة في معتقدها إلى غير ذلك. كذلك الشافعي رحمه الله، الشافعي للدنيا، الشافعي للعلم وللعلماء كالشمس بالنسبة إلى الدنيا رحمه الله تبارك وتعالى، وهو شيخ أحمد، وكذلك الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تبارك، وغير ذلك سفيان والأوزاعي، كل الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، وذلك ببث علومهم. ولذلك الأقوال، أقوالهم في القرآن، أقوالهم في السنة، ومذاهبهم الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة، كل هذا هو علوم هؤلاء، نشر التعريف بهم وبتراجمهم وبأمورهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. والنصيحة لعامة المسلمين بالشفقة عليهم، بالشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وتعليمهم ما، وأن تعلمهم ما ينفعهم، أن تصنع لأخرق يبقى نفعته وأنا نفعتوش نفعته، وهكذا. وإرشاد عامة المسلمين لمصالحهم في الدنيا وكذلك في الآخرة، وكف وجوه الأذى عنهم، وتعليمهم ما يجهلونه من أمور دينهم، وهذا أعظم النفع، وهذا أعظم الإيه، وهذا أعظم النفع. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وستر عوراتهم، ما تسعاش في هتك عورات المسلمين، وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار والمفاسد عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، وأن تتخولهم بالموعظة الحسنة، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وأن تكره لهم ما تكره لنفسك من الشر، وأن تذب وتدافع عن أعراضهم وعن أموالهم، وأن تنشط هممهم إلى العبادة وإلى الطاعات وإلى القربات وإلى كل ما ينفعهم في أمر دينهم وكذلك في أمر دنياهم. فتخيل بقى بعد كل هذا الأمر، إيه اللي ممكن إنسان يكون تركه من أمر هذا الدين؟ فهذا الحديث من الأحاديث الإيه الجامعة التي عليها مدار الإيه، التي عليها مدار الدين. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، ونكمل بقى الكلام على حديث جرير وإسناده وطلطائف إسناده وتخريجه كما هو المعتاد في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.